في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما الذي وصلنا إليه في قضية هذه الأشياء غير المغذية؟ نعم، الحقن في الوريد. طبعا الآن الطبيب سنلخص المعلومات أن هذه لا تنفذ عن طريق الوريد، وإنما تنفذ عن طريق العضل أو الأوردة الدموية. يعني إحنا قلنا تحت سطح الجلد. أي نعم. أو في العضل مباشرة. هذه إحنا لا نعطيها كغذاء، لكن أنا أقول أنه نعطي فيها دواء علاج، لكن فيها شراب، فيها سائل. أنا سؤالي أنه هذا السؤال، عفوا، هذا السائل أو الشراب الذي نعطي فيه الدواء، ما الذي يجعله يعني يعتبر على أنه مفسدا للصيام، رغم أنه سائل وشراب ووصل إلى الدورة الدموية؟ أجيب الآن، لماذا قلتم أنتم يعني أنه هذا مغذي فيفطر وهذا غير مغذي فلا يفطر؟ قالوا لكم أنكم تناقض. أحد ما زال متمسكا بهذا التفريق أن غير المغذي لا يفطر والمغذي يفطر؟ كلكم متمسكون بهذا التفريق؟ ما في أحد غير قناعته وقال لا كلها تفطر؟ أحد غير قناعته قال كلها تفطر؟ ها تفضل. لا يا شيخ، أنا لا أنصف هذا، وإنما أنتخذ القياس على مسألة إدخال الماء عن طريق النظام. نقول إن الشارع وإن أباح هذه المشقة الموجودة لتحصيل مصلحة أعظم وهي مسألة الصلاة، ولذلك نبه عليه الشارع بأن السواك. السواك. أنا لو الدكتور مو موجود أخذت راحتي بإعطاء معلومات طبية، بس الدكتور أخاف يقول لي أنتم زين. يقولون دكتور 11 عنصر. لحظة عبد الله، دكتور يقولون في معلومة 11 عنصر قد ينفذ أثناء السواك إلى الحلق. جدا 11 عنصر. نعم، رقم كبير أثناء بالسواك. إيه لا، نوع والدواء كذلك. لا عفوا، ليس 11 جزيء، 11 عنصر، يعني قد يكون كل عنصر جزيئات. أي نعم، ينفذ، قد ينفذ الحلق أثناء السواك. لكن هذه كلها يشاهد من الجسم لا لا هو من السواك. ما يذوب، ما يذوب من عود الأراك، ما يذوب من عند من عود الأراك تشعر بطعمه في حلقك. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يستاك وهو صائم. فهنا السؤال يعني هذا الاستدلالين، المضمضة، الماء. أنا قلت لك الماء غشاء الفم يمتص الماء. أنا فقط أريد أن أوصل هذه النقطة، هذا الامتصاص للماء أثناء المضمضة ليس طعاما وشرابا، رغم أنه سائل ويدخل للدورة الدموية اللي هي باعتبارنا في المجال الطبي أنها هي الجوف الحقيقي. طيب، تدخل للدورة الدموية. جميل. ومع هذا لا نعتبرها طعاما وشرابا. هذا هو السؤال. أنت مثلا لو جلست بالليل وبالنهار تتمضمض، هل ستكتفي من هذا الشراب؟ لن تكتفي من هذا الشراب. نفس الشيء بالمسواك، لو جلست تستاك بالليل وبالنهار هل تكتفي به على أنه طعام؟ لن تكتفي. طبعا يشعر فيه بشيء من النشاط، يشعر بشيء من الحيوية، مثل الدهن الذي يمتصه الجلد، لكنه لا يعتبر أنه طعام وشراب. أنا فقط أنا أريد أنه ننتقل منها إلى الحقن اللي نحن نستخدمها في المجال العلاجي. هذه الحقن سواء تحت سطح الجلد أو في العضل أو حتى في الوريد، أنا طبعا الوريد أكثر المشايخ يتحفظ في مثل هذه القضية، لكن أنا أقول حتى في الوريد هذه الحقن التي فيها كمية سائل قليل، كمية من السائل قليلة وهو شراب، لكنها فيها الدواء، ليست غذاء. لو أعطيته من هذه الحقنة بالليل وبالنهار لن يكتفي على أنها طعاما أو شرابا. دكتور خذ راحتك، أحيانا بعض الفقهاء يحتاج صدمة كذا حتى يفيق من بعض اجتهاداته، فيمكن تقول أنها تناقض. خذ راحتك، هل تصفها بالتناقض؟ والله أنا لا أريد أن أصل لا لا، هم لن يفتحوا أعينهم وأذانهم حتى تعطيهم الصدمة هذه. طيب أنا أريد سؤالي محدد، من يقول أنه لا فرق بين المغذية وغير المغذية، كلها تفطر عن لا عن طريق الجلد أو العضل، من يقول أنه لا فرق كلها تفطر؟ كلها فيها سوائل. هل في إبرة ليس فيها سائل؟ أبدا، كلها فيها سوائل، كلها في نسبة من الماء، صح ولا لا يا دكتور؟ صحيح. ها يا جماعة، أحد يقول أنها كلها تفطر؟ كسرت الأيدي. لكن هو طبعا ما معالج طبيا، يعني من ناحية التعقيم والتقطير وكذا. ها شيخ علي. صحيح ولا يا دكتور؟ لا بس عفوا علي، ما في أسئلة الآن، تسأل أنت ولا في ذات الموضوع، أعطني إشكالك فقط. الوقت الوقت الوقت، هل تذهب مع الدم؟ لا لا، كلها تذهب في الجسم كله، كله لا يتجاوز. هو هذه الصورة، هذه إبر الإنسولين، هذه إبرة الإنسولين، هي عبارة عن إبرة تحت سطح الجلد تدخل في الطبقة الدهنية اللي تحت سطح الجلد، هذا نوع الحقن اللي تحت سطح الجلد. وهي بالمناسبة أغلب الحقن اللي تعطى الآن لأنها أقل ألما من العضل تجدها في تحت سطح الجلد. الإشكالية فيها أنها ما تأخذ كمية عالية من السائل الدوائي هذا. في العضل قلت لك ممكن تأخذ إلى 10 ملي، أحيانا 15، لكن يشعر المريض بشيء من الألم. وفي الوريد طبعا تعطي أي كمية تريدها. السؤال، إحنا الآن إذا قلنا أنه هذه الكمية القليلة إذا أخذها عن طريق الفم هي تفطره، لأنه أخذها على أنها طعام وشراب، وأخذها من خلال طريق الطعام والشراب والمعتاد. بمعنى هذه إبرة الإنسولين، هذا بالمناسبة هذه مضخة، بعض المرضى اللي يحتاجون عندهم إنسولين معقد ما يكفي له جرعة الإنسولين اللي مع السحور ومع الإفطار. يعني مثل أغلب المفتين الآن يفتي المرضى أنه خذها مع الإفطار ومع السحور. صحيح أغلب مرضى السكر ممكن تجدولها له بمثل هذه الطريقة، لكن بعض المرضى ما يستطيع، نسبة السكر متذبذبة جدا عنده في الدم، فيضطر الطبيب المعالج أنه يعطيه مضخة الإنسولين اللي تحت سطح الجلد. ومرض السكر من الأمراض المزمنة، هل سنفتي مثل هذا النوع من المرضى أنه أنت لا تصوم أبدا وتفطر عن كل يوم من أيام الصيام فقط لمثل هذه القضية؟ لأنه المفتي الفقيه الذي سأله في هذه المسألة أخبره أنه هذا النوع من السائل الذي يدخل تحت سطح الجلد هو مفسد لصيامه ومفطر. أنا أريد أن أنقل وجهة نظركم الفقهية للناحية الطبية. الناحية الطبية تقول أنه البنكرياس اللي موجود في جسم الإنسان الطبيعي يفرز الإنسولين على مدار الساعة، على مدار الساعة. فأنت هذا الإنسولين اللي مفرز أصلا عند الإنسان الصائم، الصائم يفرز عنده الإنسولين، أنت تعطيه فقط من الخارج، لا تعطيه كطعام وشراب، إنما تعطيه كعلاج لا يكتفي به كطعام وشراب ولا يعتبر كطعام وشراب، لأنه من ناحية علاجية هو يحتاج له. دكتور طبعا عندهم الإدخال علة، ترى الإدخال، نعم تعمد الإدخال هذا. طيب لحظة، أنا يعني خلوني أوضح لكم، يعني ليس من عادة الشرح لكن عشان يتضح يفيدنا في هذه القضية قياس الشبه الآن حتى يتضح، وهذه مفيدة جدا يعني لنا في قضية المفطرات. عندي شيء لا نختلف في أنه غير مفطر وإن كان ينفذ إلى الجسم، ما هو؟ أعطوني أمثلة، مثلا البقية أو ما يبقى من المضمضة، بقية المضمضة، صح ولا لا؟ الطعام يقول لابد أن يلفظ، أن يلفظه، لا يقولون. السواك ما ينفذ من السواك، الدهن على الغبار يقول أنه لا يجوز لو يتعمد عندهم على المذهب يعني، وإن كان بعضهم يقول حتى لو تعمد، لكن أنا أقول أشياء لا يختلفون فيها، الدهن على الجلد وإن كان ينفذ كل ذلك تنفذ يا دكتور. نعم. طيب أيضا عندهم مثلا الاغتسال حتى إذا كان قد يكون الماء على الجلد قد يدخل جزيئات، ممكن نسبة بسيطة. نعم. نسبة بسيطة ترطب سطح الجلد. نعم. تنفذ إلى يعني تحت الجلد ممكن، هي الطبقات الدنيا من الجلد نفسها، الطبقات الدنيا من الجلد نسبة من الاغتسال. لاحظوا هذه كلها يقولون أنها غير مفطرة، وعندي أشياء لا يختلفون في أنها مفطرة، صح ولا؟ أكل شرب ونحو ذلك، ماشي. الإشكال الذي يقع بعض الأمثلة هل تلحقها بهذه أم بهذه أم تلحقها بهذه؟ طيب، ولهذا أنا قلت لو جلس بعض الأطباء وحددوا النسبة اللي قد تكون متاحة أو غيرها هذا قد يكون جيد. طيب أيضا تأثيره في البدن هل يغني عن الأكل والشرب؟ نعم. هل يجعلها بعض الفقهاء معيارا دقيقا يغني عن الأكل والشرب؟ ألاحظوا عندما نقول يغني عن الأكل والشرب في أصله، يعني قد لو تأخذ أنت حتى جرعة يعني من الماء أو مثلا لقمة من اللقم قد لا تغنيك عن الأكل، لكن نتكلم عن أصله. ولهذا تلاحظون الدكتور يعني يركز على قضية مهما أعطيته عن طريق العضل لو أعطيه 1000 جرعة وإن كانت تحتوي على 100 فإنها لا تفيد عن أكل والشرب. ولاحظوا أن تلك النسبة لو أخذت عن طريق الفم وعن طريق هذه قد تغني يعني تغني عن الأكل، ليس كذلك عن الشرب يعني أقصد. لا، لن تغني تماما عن الشرب. يعني هي أنا قلت أنه في العضل ما تستطيع تعطي غذاء أكبر كمية من السائل، حتى من السائل من الشراب أكبر كمية تقريبا 15 ملي تحت سطح الجلد إلى 2 ملي، فهذه كميات قليلة. في إذا كنا نتحدث عن سطح الجلد وتم لو افترضت أعطيته بدل ما أعطيه جرعة واحدة 15 أيوة أعطيته 10 150، إيه طبعا هذا يعتبر شراب عن طريق الفم. لا لا لا، عن طريق الجلد العضل. ما تستطيع، هو احنا ما نعطي 15 جرعة يعني متتالية، يعني ترى الفقهاء يحبون الخيالات. ما نعطي، ما يعني يستخدمون الخيالات في الإلزامات فقط. اي لو أعطيته 15 هل سيشعر بري يستغني؟ نعم عفوا، صحيح ما نختلف، لكن سيأخذ هذه الأربعة. أنا أقول لنفترض جدلا أنه هذه الحقنة العلاجية طبعا طعمها ليس ماء، طعمها يعني مثل طعم الشراب الدوائي العلاجي. لو أخذ من الشراب العلاجي مثلا 60 ملي، خلينا أعطيك مثلا، خلينا نقول شراب المغص، شراب المغص يوسع تقلصات الأمعاء، طعمه يعني غير سائغ المذاق، فلو أخذ منه خلينا نقول 4 جرعات من هذه من هذا الشراب، هل يعتبر أنه يعني غذاء أو شراب؟ لا يمكن أن يعتبر غذاء أو شراب. طيب دكتور، خلينا نركز على هذه، ترى هذه مفيدة لكم. وتذكرون اللي معنا في الدرس التنمية، تدرس التنمية قلت لكم مرارا أحيانا يكون قياس الشبه مقنع لك لكن لا تستطيع أن تلزم به الخصم. ولهذا فعلا بعض الأشياء ستشعرون أنك اقتنعت بأنها غير مفطرة، لكن ستجلس مع زميلك ساعة ولا تستطيع أن تقنعه بأنها غير مفطرة. وهذا الذي يجعل بعض أهل العلم يقول قياس الشبه ليس لا يصلح أن يكون دليلا. بعد إذنك الشيخ عبد العزيز، لو أضفت الحقنة الشرجية وأيضا علاج الجائفة، جروح الجائفة، هم يقولون مفطرة جروح الجائفة، تروح الجائفة أيوة عندهم مفطر. طيب. والمأمومة مفطرة ويعني جروح الأطراف هذه على المذهب طبعا غير مفطرة. غير مفطرة. طيب خلينا نأخذ فقط جروح الأطراف. جروح الأطراف على المذهب. جروح الأطراف مثلا في في في في في المعارك وفي الإصابات، الناس اللي يأتون في في إصابة في لاحظوا الإصابة. المذهب. لو أنك عالجتها، لو أنك عالجتها بأي نوع من الأدوية، بأي نوع من الأدوية سيتم امتصاص قد يكون يفوق الامتصاص اللي يأتي من الحقن اللي احنا نعطيها علاجيا. تعرف؟ اي امتصاص هذا الدواء، هذا الدواء الذي تضعه في هذا الجرح سيؤدي الى امتصاص كل السائل اللي موجود في هذه العلاج اللي انت وضعته ما يفوق ما اخذه بالحقنة العلاجية اللي في العضل ولا في تحت سطح الجلد. طيب تعرف لذلك انا اقول انه يعني ربط مناط الحكم بأنه الأكل وشرب، أكل وشرب حقيقي أو أنه يستحيل دما مثل ما ذكر شيخ الإسلام في تقديره هو الذي يخرج من التناقض حقيقة. أنا لا تؤاخذني، هو الشيخ عبد العزيز هو اللي شجعني على استخدام هذا الوصف، لكن أنا أقول أنها مربكة لنا نحن حتى كأطباء في إعطاء يعني النصيحة للمرضى، أنه إحنا نقول لهم أنه الحقنة إذا كانت علاجية ولا يمكن أنها تكون يعني تغذية حتى لو كان تروية مياه، أنا قلت لكم أنه نوع من الحقن الوريدية اللي نعطيها فيها 500 ملي يشعر فيها الإنسان بالري، نحن لا نتحدث عن هذا النوع. حتى إذا يعني طبعا لا أريد أن يعني أقيدكم بكلام الشيخ محمد العثيمين، لكن محمد العثيمين في كتيبه اللي أورد فيه مثل هذه القضية إن كان الحديث عن المعاصرين، هو يبدو لي بحسب المعلومة الطبية التي وصلت له قال إنه إذا كان هذه الحقن غير مغذية فهي غير مفسدة للصيام. هو فرق وإن كان تفريقه إلى حد ما غير دقيق، لكن أنا أقول من الناحية الطبية اللي موجودة يعني الآن إذا كانت الحقنة تحت سطح الجلد مثل إبر الإنسولين اللي أنا أبينها لكم الآن، أو إذا كانت على سطح الجلد، يعني لاحظ الآن إحنا قلنا عفوا يعني الحبوب والشراب عن طريق الفم باتفاق أنها مفطرة باتفاق. إحنا قلنا أنا قلت لكم لو كان أخذ الحبوب، لو كان أخذ حبوب بنادول بدون ماء، بعض المرضى عنده استعداد يبلعها ويمشي حاله، فهل هي غذاء أو شراب؟ يعني أنا في تقديري هذه محل بحث. طبعا لدينا علاج عبارة عن شراب، الشراب فيه سائل غير مادة العلاج، وهذا يعني قد يكون مشكل ما هو مثل العلاج الناشف مثل الحبوب. لكن لو قلنا الحبوب اللي تحت اللسان اللي هي دائما، دكتور عشان ما نخرج من واحدة لواحدة بس الآن نأخذ هذه بس. ايه؟ انتهيتوا من هذه الإبر غير المغذية بس الآن؟ بس عشان أنا قد أوصلت رسالة لا أريد إيصالها أنه في تناقض. لا الحقيقة هذا منزعهم الذي نزعوا من خلاله المناط، قالوا إن تشبه الأشياء التي عفي عنها هي أقرب للأشياء التي عفي عنها من الأشياء التي لم يعف عنها. ولاحظوا في قياس الشبه لا يلزم أن يكون يتفق في كل الأوصاف، لاحظوا في قياس الشبه لا يلزم أن يكون يتفق في كل الأوصاف. هو يقول هي إلى غير المفطرة أقرب من المفطرة، لاحظوا أنه لا يقول هي كغير المفطرة، انتبهوا هي أشبه غير عندما يقول هي كغير مفطرة، واضح؟ طيب أيضا بعضهم اللي جعل المناط ما يغني عن الأكل والشرب في أصله، ولاحظ الدكتور يقول أنه لا يمكن أن تعطيه أكلا أو شربا عن طريق العضل. فهذا أيضا ضابط قوي، وهذا أيضا من الأشياء التي تستطيع أن تنضبط ولا تتناقض. طيب هذه الإبرة الغير مغذية والمغذية انتهينا منها، خلنا نأخذ بس نعطيهم دقيقتين في الحبوب تحت اللسان، صفها لهم دكتور بدون أي يعني تدخل فقهي من أحد، هذا التدخل الفقهي منكم أثناء النقاش. كيف الحبوب تحت اللسان؟ هي حبة ناشفة فقط تعطى للمرضى اللي عندهم تضيق في شرايين القلب. يعني أبرز الاستخدامات هي لما يأتي المريض لغرفة الإسعاف، يأتي وهو صائم يشعر بألم شديد في الصدر، تعمل له الفحوصات بما فيها أخذ عينة دم، سحب من الدم لتشخيص وجود ما نسميها بتضيق شرايين القلب وحصول ضعف تروية عضلة القلب. إذا حصل ضعف تروية عضلة القلب هو مظنة أنه يصل إلى الذبحة الصدرية أو جلطة القلب. قبل ما يصل لهذه المرحلة هذا النوع من العلاج هو إنقاذ لحياته، هو إنقاذ لحياته. هي حبة واحدة تحت اللسان تذوب مع الوقت، هي قابلة للذوبان. هذا الذوبان هي بودرة ليست سائل، لكنه فيها المادة العلاجية تمتصها أغشية الفم اللي تحت اللسان، ثم تنتقل للدورة الدموية، من الدورة الدموية إلى القلب، وتعمل على توسع شرايين القلب فيخف عن المريض الشعور بهذا التضيق. طيب واللذة. في سؤال يتعلق بالتصور الطبي المؤثر في الحكم الفقهي، هل تدخل ما تحت ولا يمتصها؟ لا لا، يمتصها الغشاء ما تحت اللسان. جيد. هنا السؤال هل يشعر بطعمها في في في الحلق؟ وارد انه يشعر بطعمها في الحلق. انا قلت لك، انه وارد انه يشعر بطعمها، لكن انا اقيسها. أنا لكن عفوا دكتور، هو سؤال لانه عندهم في فقه الحلق المتحلل وغير المتحلل حتى وان شعر في طعمه، فهو يقول سيشعر في طعمه، الطعم سيشعر بالحلق ممكن، نعم. لكن السؤال الثاني، هل جزيئاتها يعني تتفتت، نعم، بحيث أنها تروح مع الحلق، ولا يعني هي كلها تذوب تحت اللسان؟ لا، هي كلها تذوب تحت اللسان، لكن من طبيعة الفم، من طبيعة الفم إنه دورة سائل اللعاب في الفم متصلة، ما تستطيع تعزل منطقة عن المنطقة الأخرى. إذا ولذلك لاحظ في الحديث عن ال ال ال ال الكحل، الكحل في العين يشعر بطعمه في الحلق. لماذا؟ لأنه في قناة ما بين العين وما بين الحلق، هذا الشعور غير مفسد للصيام رغم أنه يشعر بالطعم. لا في خلاف عندهم طبعا. طيب دكتور تسمح لي تشرح لي هذه شرائح، شرائط الجلد اللاصقة؟ أي نعم طبعا، طبعًا هذه القطرات بسرعة. لا لا تأتي لها دكتور. أي نعم صنتها بس. شرائط الجلد اللاصقة نفس النوع من الدواء أو غيره من الأدوية، نفس الدواء الذي يؤدي إلى توسع شرايين القلب شبيه له، نعطيه للناس اللي عندهم التضيق المزمن في عضلة القلب، شريط لاصق على سطح الجلد فيه هذه المادة العلاجية يمتصه الجلد. لكن الآن يعني لأن هذه الطريقة أصبحت سهلة يستخدم في كثير من الأمراض، تعطيه مثلا الناس اللي عندهم نقص في الهرمونات، كثير من الناس عندهم نقص مزمن في الهرمونات، هذا الغشاء اللاصق أيضا يمتص الجسم الهرمون. أنا أقول مرضى السكر، معلش أنا أعيدكم لمرضى السكر لأنهم الحقيقة هو أكثر انتشارا المرض لدينا في المملكة، وهم أكثر من يسأل في مثل هذه القضية. حتى لو وضعت لهم المضخة اللي تحت سطح الجلد، تحت سطح الجلد طبعا ما تقدر تعطي الإنسولين شريط لاصق لأنه ثقيل، فيضطرون يعطونه عن طريق الإبر. هذه الشريط اللاصق على سطح الجلد اللي يعطي هرمونات خاصة مثلا بالكلى وبغيرها مثله الإبرة التي تعطى للإنسولين، ما في فرق. طيب دكتور بس عشان إذا عندي شرائط الجلد اللاصقة والحبوب تحت اللسان، الحبوب تحت اللسان لا تفطر، لماذا؟ الفم في حكم الظاهر هي امتصت ظاهرا، ولهذا انتبهوا فقها، عفوا فقها، ولهذا أنا قفزت للواصق فقها، لا فرق بين اللي تحت اللسان، الحبة اللي تحت اللسان وعلى الجلد، في فرق؟ ليش؟ كلها في حكم الظاهر، عند الفقهاء لا فرق بين الفم وظاهر الجلد، كلها من ظاهر الجلد. جميل. وعشان هذا اللي جعلني أقفز لعلهم انتبهوا لها. إذن الامتصاص هذا هل شيء يؤثر؟ إذن لا فرق بين امتصاص تحت اللسان والامتصاص في الجلد، وهذا اللي جعلني أحيانا يعني قبل قليل أوقف بعض الأسئلة، لأنها قد لا تؤثر في الحكم الشرعي لأن هي كلها تدور، كلها امتصاص من ظاهر من ظاهر البدن لا داخل. تفضل يا شيخ. هي مثل لو وضع على قدمه وشعر به، مش عند الحنابلة لو وضعت الحنظل على رجلك وشعرت به في حلقك، هل ممكن طبيا هذا؟ والله هم يقولون كذا. لا مستحيل. وش اللي نحس فيه طيب أول؟ نتهيئ لنا؟ هو شعور نفسي. أي نعم هو تهيؤ عاية حال. هي أهم شيء ضابطهم، هم عندهم إذا وضع فشعر لا يفطر، فهم ما عندهم مشكلة في الأساس. والقضية الجيدة إذا أردت أن تفتي شخصا يستخدمها، لأن ذكر قد يتحلل، تفتيه كالتالي أنها لا تفطر، لكن لو وجد شيئا بقي فضلات ما الذي يفعله؟ إذن يكون الحكم أنه إن بقي شيء لفظه. طيب دكتور نأخذ بخاخ الربو القطرات عموما، قطرة العين، الأنف، الأذن، أين سم؟ حتى الآن ليس ترجيحا. طيب استغفر الله منها. لكن القطرات بنفس الاعتبار، يعني احنا في المجال الطبي نقول انها هذه دواء وليست غذاء، وانك ياخذها المريض من غير الطريق المعتاد للاكل والشرب، وهي سائل. بس عفوا دكتور، ناخذها او شيء العين. نعم. قطره في العين. نعم. السؤال اللي تسالون دوما الفقهاء، العين بينه وبين الحلق منفذ؟ في منفذ. نعم جماعه، في قناه. ها هي القناة عكس كلام شيخ. القناة إلى تجويف الأنف، ومن الأنف إلى الحلق. لهذا ترى أي واحد الظاهر ما بينه وبين الحلق منفذ يحتاج تدخل طبي ولا؟ بالضبط، اليوم عند الأطفال يعني كل واحد منكم متزوج، الطفل حديث الولادة يصير فيها دموع العين تكثر عند بعض الأطفال لأن لم تنمو هذه القناة، فيضطر أحيانا أطباء العيون أنهم يعملون زي التوسيع لهذه القناة. إذا قطرة العين هناك منفذ، انتبهوا، منفذ للحلق. طيب دكتور، نفس الشيء بالنسبة للأذن، نفس الشيء بالنسبة للأذن، هناك منفذ إلى تجويف الأنف، ومن الأنف إلى الحلق. والطبلة وش فايدتها جل؟ ومن الأنف لا، احنا نتكلم عن الأذن الخارجية. أي طب لو وضع في الأذن والطبلة ما تردها؟ عفوا أنا أقصد الأذن الوسطى. أيه؟ احنا لدينا الأذن الخارجية خارجية، أيه؟ ثم الطبلة، ثم الأذن الوسطى، ثم الأذن الداخلية. الأذن الداخلية لا نتكلم عن القطرة في الأذن مباشرة الخارجية. اي نعم. في منفذ او في الطبلة تردها؟ في الطبلة تردها، صحيح. طيب اذا اي واحد يشعر في حلقة ايضا هذا الظاهر شعور نفسي مثل الحنظلة. لا هو فيه فتحة صغيرة. لا هو هذول عادة تكون الطبلة مخروقة عنده، فلذلك يستطيع أنه يخرجها. لكن سؤال الشيخ وهو دقيق، أنه في الشخص المعتاد اللي ما عنده مشكلة في الطبلة، هل ممكن يحصل مثل هذا الشعور؟ ممكن، لأنه أصلا فيه قناة صغيرة بسيطة. أيوة، هي قناة ستاكيوس، هي اللي موجودة ما بين الأذن الوسطى ومنطقة الأنف. لكن أتوقع الطبلة ترد. السؤال الطبلة ترد هذه المنطقة اللي فيها. أنا سألت مرة الطبيب قال لي إذا قال لك أحد في طعم فإنه معنى ذلك إنه عنده خرق. أيوة، هو السؤال إنه هذا الخرق هل هو الوضع الطبيعي أو الوضع غير الطبيعي؟ طب نأخذ الوضع الطبيعي. لا يوجد. الوضع الطبيعي لا يوجد. طيب. لكننا قد نضطر أحيانا، نضطر لبعض المرضى إنه نعمل له مثل هذه الأنبوبة الصغيرة عبر الطبلة بحيث أنها تخفف الالتهابات اللي موجودة في الأذن الوسطى، تخفف الالتهابات. طيب الموجودة قبل الوسطى. ما رأيكم بالقطرة في العين حتى وإن وجد طعمها؟ لا تفطر. لماذا لا تفطر؟ يقولك طبيعي، منفذ غير معتاد. أي غير معتاد. غير معتاد. طيب تسمي شيخ أبتر. أيه. جيد، يقول هو استخدام خارجي حتى وإن نفذ. يعني أنت تشبهها مثلا بالدهن لو دخل؟ أشبهها بالمضمضة. يعني ممكن دكتور نقول إن هي أقرب للمضمضة؟ هي أقرب للمضمضة نعم، وإن كان هو السؤال إنه هذه القطرة وإن كان فيها سائل، فهي تختلف. أنا خلينا نشبهها أفضل يمكن بالسواك. السواك يعني قد يخدمنا لأنه فيها سائل وفيها مادة علاجية، يعني كنا قلنا أنها علاجية. هنا تصل عن طريق الفم، ومع هذا رغم أنها تصل ويشعر بطعمها بالحلق لكنها لا تفسد صيامه. نفس الشيء القطرة التي في العين أو في الأذن أو في الأنف، هي فيها سائل ويشعر بطعمها بالحلق. جيد. إذن ممكن نلخص قطرة العين، يعني أحد عنده اعتراض يقول لي هي أصل المعالجة الخارجية ولا ينفذ منها شيء، وإن نفذ شيء فإنه يسير جدا أقل من السواك والمضمضة. قطعا 100%. طيب أحد عنده اعتراض على هذا الترجيح؟ نعم. قليل قليل جدا. أنت رأيك ترى أنه تفطر يسيرة الصعود كثير يا شيخ، حتى على المذهب الصعود كثير. أنت اعتراضك على غير معتاد، خلاص جيد نلغي غير معتاد. أنت هذا رأيك، إذا حس يفطر جيد خلاص هذا رأيك. جيد وضحت الفكرة. يخالف المذهب. ليش؟ لأنه قالوا حتى لو بالغ فوجد طعم في حلقه فلا يفسد صوته. هذا وش المذهب؟ لو بالغ نعم جمع من الأصحاب. اي نعم لا لا يجب طعم. فهو الآن لو قلنا أنها إذا وصلت إلى الحلق فطرناه فيها. طبعا إذا بالغ فوصل هل يفطر أو لا يفطر خلاف ترى، ومن حكى الإجماع فيها فقد أخطأ، لا الإجماع هنا ولا هنا. جيد. طيب إذن عندي رأيان، الرأي الأول يقول هذا عرفنا، والرأي الآخر هو المذهب، وكالعادة كل يرجح ما. لكن أريد سمي الشيخ علي. انتبهوا في يعني لو أنا قلت لكم في تمرين استخراج الضابط كان في إضافة، ما المرجحات اللي استخدمها شيخ الإسلام عندما تعم به البلوى ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل على جوازه. فالكحل مما تعم به البلوى ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدليل على جوازه، إلا أن اعترضت على شيخ الإسلام وقلت إنما كانوا يكتحلون قبل النوم. طيب هذا غريب، كان يكتحل قبل النوم، هذه الآن غير خلاف المعتاد، لأنه كان الاكتحال عادة قبل النوم يكون للتداوي، وأما للزينة فيكون قبل مواجهة الناس. طيب دكتور عندي قطرة العين الأنف هذه اللي فيها مشاكل الشعور، عندك ما في مشاكل بس يطلعوا لك مشاكل. هو النقطة هي مثل مبالغة الاستنشاق بالنسبة للمتوضئ. طب ممكن تصف قطرة الأنف دكتور؟ تصفها لنا. سائل وفيه المادة العلاجية. هي طبعا غالبا نوعين من هذه القطرات، في القطرات اللي تعطى للاحتقان اللي موجود في التهابات الأغشية يعني الأنفية الجيوب الأنفية، الاحتقانات الحادة، فهذه تعطى السائل يعمل على تقلص الشعيرات الدموية وأنه يخف هذا الاحتقان اللي موجود. النوع الثاني هو يعطى للناس اللي عندهم الحساسية في مادة تخفف من الحساسية اللي يعمل العطاس المتكرر. حتى لا أطيل عليكم أتوقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.